بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو كفارات الذنوب. عنوان حديثنا هو كفارات الذنوب، فإن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للإنسان أعداء يزينون له الذنوب والمعاصي ويهونونها عليه، ويحتاج الإنسان مع ذلك إلى أسباب تكفير هذه الذنوب. أما الذي هو مسلط على الإنسان وهو من أعداء الإنسان، الذي يهون عليه أمر الذنوب والمعاصي، ثلاثة أشياء يتفرع عنها كل الأسباب الأخرى، يتفرع عنها كل الأسباب الأخرى. فهذه الأشياء الثلاثة هي التي تسبب للإنسان الوقوع في الذنوب والمعاصي، لأنها هي أسباب تزيين هذه الذنوب وهذه المعاصي. وهذه الأشياء هي: النفس الأمارة بالسوء، أي نفس الإنسان الأمارة بالسوء، والشيطان، والهوى. هذه الأشياء الثلاثة هي التي تزين للإنسان المعصية وتجرئه على فعلها. نفس أمارة بالسوء، شيطان يزين، هوى متبع. وهذه الثلاثة حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وجاء ذكر التحذير منها صراحة وتعريضا وغير ذلك في مواضع كثيرة لا تحصى. لكن من هذه المواضع التي أشارت إلى هذه الأمور أو هذه الأشياء، فأما مثلا في شأن النفس التي تزين للإنسان المعصية والذنب وتجرئه على ذلك، فالله سبحانه وتعالى حذرنا منها، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى هذه النفس، يعني نهاها عما تريد أن يفعل الإنسان من المعاصي والذنوب والجرائم التي يزينها أو تزينها له هذه النفس. وأما ما جاء في التحذير من الشيطان فهو كثير، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لما حكى لنا قصته مع أبينا آدم، وكيف أنه توعدنا جميعا بعدها أن يغوينا وأن يأخذنا إلى المعاصي، وأن هذه هي وظيفته في هذه الحياة الدنيا. فحكى الله لنا سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان